العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم يا إخوة أن من أهم أبحاث علم التجويد بحث المدود، وهي المقادير التي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال المد فيها وطول فيها الصوت. هذه الأماكن سماها العلماء أحرف المد. المد يا إخوة كما عرفه العلماء هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد. المد هو إطالة الصوت، يعني مط الصوت بحرف من حروف المد. ما هي الحروف التي يمد فيها الصوت؟ قال علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها. ما معنى المجانس لها ما قبلها؟ يعني الألف قبلها فتحة، والواو الساكنة قبلها ضمة، والياء الساكنة قبلها كسرة. هذه الأحرف الثلاثة سماها علماؤنا أحرف المد، ويقال لها أحيانا أحرف المد واللين. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأن لها قابلية المد، يعني قابلية المط والزيادة. لماذا يقولون أحرف المد واللين؟ لأنها تخرج بلين وسهولة عند النطق من غير كلفة على اللسان وعلى الفم، ما فيها كلفة ولا فيها ثقل، لذلك يسمونها أحرف المد واللين. ثلاثة أحرف ما فيها صعوبة أبدا، ذكرناها منذ قليل. نلاحظ هذا على الشاشة، بعد قليل نلاحظ تعريف المد. كما قال العلماء، المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد، وحروفه كما نلاحظ على الشاشة ثلاثة: هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ومثال ذلك الألف من قال، والألف من الرحمن، والألف من مالك. الثاني من حروف المد واللين: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل قوله تعالى يقول. لاحظ الواو في يقول، الواو هنا ساكنة وقبلها مضموم. توبوا، نلاحظ الواوين في هذه الكلمة وقبل كل من الواوين ضمة. قلوبهم، أيضا الواو في كلمة قلوبهم ساكنة وقبلها مضموم. أما الحرف الثالث والأخير من حروف المد فهو الياء الساكنة المكسور ما قبلها، كما نلاحظ على الشاشة قوله تعالى قيل. قيل، نلاحظ الياء كيف هي ساكنة وكيف قبلها كسرة. سينين وطور سينين، لاحظ الياء الأولى والياء الثانية كل منهما ساكنة وقبلها مكسور. الذي، الذي، الياء من كلمة الذي ساكنة أيضا وقبلها مكسور. هذه هي أحرف المد التي يكون فيها تطويل المد ممكنا. لسهولة الدرس ولسهولة التقسيم قسم علماؤنا المدود في هذه الأحرف الثلاثة إلى تسعة أنواع، تسعة أنواع من المد لا يسع قارئ القرآن جهلها أبدا ولا عاشر. من عرف هذه التسعة فهو غني عن معرفة غيرها. قال علماؤنا المدود في كتاب الله هي: أولا، في هذه الحلقة يا إخوة سوف نذكر أسماءها فقط، فيعني لا تظن الأمر صعبا، وسوف نشرحها بإذن الله تعالى مدا مدا في الحلقات التالية بإذنه تعالى. يعني من يمشي معنا لن يتعب أبدا، لأن المعلومات سوف تأتيه قليلا قليلا من غير صعوبة ولا وجبات دسمة كما يسميها الدكتور محمد حفظه الله. المدود التسعة يا إخوة هي: المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض، المد المتصل، المد المنفصل، المد مد الصلة، ولها نوعان: صلة صغرى وصلة كبرى، نتحدث عنها في حينها. المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين. هذه التسعة سوف نتحدث عنها بإذنه تعالى في الحلقات القادمة مدا مدا، ونبين تعريفها وأماكنها وكم يكون مقدار تطويلها. فتابعونا إن شاء الله، ونسأل الله أن يلين ألسنتنا بتلاوة كتابه، وأن يرزقنا وإياكم تلاوة صحيحة مطابقة لما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى سميع مجيب. نلاحظ على اللوحة التالية بعد قليل على الشاشة أنواع المد التسعة التي ذكرتها لكم. نلاحظ على الشاشة يا إخوة أنواع المدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهي تسعة: أولا المد الطبيعي، ثانيا مد البدل، ثالثا مد العوض، رابعا المد المتصل، خامسا المد المنفصل، سادسا مد الصلة الصغرى والكبرى، سابعا المد اللازم، ثامنا المد العارض للسكون، تاسعا مد اللين. بهذه المدود التسعة إن شاء الله إذا أتقناها وعلمناها نكون قد علمنا الأماكن التي علينا أن نطول فيها أصواتنا في كتاب الله تعالى من الجلدة إلى الجلدة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والمعونة، وأن يعيننا على شرح ذلك وإتقانه، إنه تعالى سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. شكرا للدكتور أيمن على هذه المقدمة وهذا المدخل للمدود، والأمر جد يسير، وبالتدرج إن شاء الله لن يجد أحد في ذلك مشقة بإذن الله.